السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس الأول من دروس شرح كتاب العلل للإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، وقد قام بشرح كتاب العلل الصغير المطبوع في نهاية كتاب الجامع. الإمام ابن رجب الحنبلي له شرح كبير على كتاب سنن الترمذي، وضاع في جملة ما ضاع من تراث الأمة، وبقي شرحه على العلل الذي هو جزء من الكتاب المسمى بالجامع. لا أتعدل الأمر في ذكر فوائد والفرائض التي أتى بها الحافظ ابن رجب في علم العلل، لكن قبل أن ندخل إلى تعريف العلة وإلى هذا الكتاب المبارك، لا بد أولا أن نترجم للإمامين الترمذي والابن رجب، لأن المنهج العلمي يقتضي عند شرح أي كتاب أن نعرف، ولو كان معروفا أن نعرف، ليتذكر من يعرف وليتعلم من يجهل. فنبتدئ إن شاء الله تعالى بتوفيقه ومنه في التعريف بالترمذي، ثم بالتعريف بابن رجب، ثم بالكلام عن هذا الكتاب العظيم شرح العلل، وما الثمرة التي ترجى لطالب وطالبة العلم من وراء هذا الكتاب. ما أريد أن أتغزل في كتاب وأن أظل أقول هذا كتاب عظيم وأنه يجب أن يدرس إلى غير ذلك، لكن نبتدئ منهجا علميا. أولا، الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، الإمام أبو عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى في السير يقول: محمد ابن عيسى ابن ثورة ابن موسى ابن الضحاك ثاثا، وقيل هو محمد ابن عيسى ابن يزيد ابن ثورة ابن السكن، الحافظ، العلم، الإمام، البارع، ابن عيسى السلمي الترمذي الضرير. اختلف فيه، فقيل ولد أعمى، والصحيح أنه أضر في كبره بعد رحلته وكتابته العلم، وهو ممن عمي بسبب البكاء من خشية الله رحمة الله تعالى عليه. ولد في حدود سنة 120، يعني تقريبا سنة 920 حولها، وتوفي سنة 79 و200. أقدم ما عنده حديث مالك والحمادين والليث وقيس بن الربيع، وينزل حتى إنه أكثر عن البخاري وأصحاب هشام بن عمار ونحوه، يعني في حالة العلو يروي عن واحد عن مالك، عن واحد عن الليث، عن واحد عن الحمادين، وهذا علو في الإسناد وكلمة، وينزل إلى أن يروي عن البخاري رحمة الله تعالى عليه. وقد كتب عنه شيخه أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، فقال الترمذي في حديث عطية عن أبي سعيد: يا علي، لا يحل لأحد أن يجنب في المسجد غير وغيرك. سمع مني محمد بن إسماعيل هذا الحديث، قال ابن حبان في الصحاب في الثقات: كان أبو عيسى ممن جمع وصنف وحفظ وذاكر. وقال أبو سعد الإدريسي: كان أبو عيسى يضرب به المثل في الحفظ. وقال الحاكم: سمعت عمر بن علك يقول: مات البخاري فلم يخلف بخراسان مثل أبي عيسى في العلم والحفظ والورع والزهد، بكى حتى عمي وبقي ضريرا سنين. وعن أبي علي منصور ابن عبد الله الخالدي قال: قال أبو عيسى: صنفت هذا الكتاب، يقصد جامعه الجامع أو السنن، وعرضته على علماء الحجاز والعراق وخراسان فرضوا به. رضوا به، الرضا به هنا في كيفية تصنيفه وتأليفه وفوائده، وليس في صحته وضعفه. ومن كان هذا الكتاب، يعني الجامع، في بيته فكأنما في بيته نبي يتكلم. يقول الذهبي رحمه الله تعالى: في الجامع علم نافع وفوائد غزيرة ورؤوس المسائل، وهو أحد أصول الإسلام، لولا ما كدره بأحاديث واهية بعضها موضوع وكثير منها في الفضائل. يعني الذهبي يقول: فيه علم نافع، وهناك فوائد غزيرة ورؤوس للمسائل، وهو أحد أصول الإسلام، أصول الإسلام الخمسة: البخاري، مسلم، أبو داود، النسائي، الترمذي. وكتابه بلغ الشمس شهرة رحمة الله تعالى عليه، لولا ما كدره بأحاديث واهية بعضها موضوع وكثير منها في الفضائل. وقال أبو نصر عبد الرحيم ابن عبد الخالق: الجامع على أربعة أقسام، يعني جامع الترمذي، جامع الترمذي: قسم مقطوع بصحته الذي يشبه أحاديث البخاري ومسلم، أحاديث البخاري ومسلم، لأنه روى أحاديث رواها الشيخان أو بأسانيد كأسانيد الشيخين. وقسم على شرط أبي داود والنسائي كما بينا، وقسم أخرجه للضبضية وأبان عن علته، يعني أوضح ما فيه وبين وأخرجه ليبين ما فيه من الضعف. وقسم رابع أبان عنه فقال: ما أخرجت في كتاب هذا إلا حديثا قد عمل به بعض الفقهاء، سوى حديث فإن شرب في الرابعة فاقتلوا حديث في القمر، من شرب الخمر فجلدوه، فإن شرب في الثانية فجلدوه، فإن شرب في الثالثة فجلدوه، فإن شرب في الرابعة فاقتلوه. ولشيخ شيوخنا علامة عصره أبي الأشبال أحمد شاكر رحمه الله تعالى رسالة أصلها في تحقيق هذا الحديث في المسند، ثم زاد عليها وطبعت مفردة في قتل مدمن الخمر، أنه يجب على ولي الأمر أن يقتل مدمن الخمر، وأدان عن من قال أو أفتى بمضمون هذا الحديث. وسوى حديث جمع بين الظهر والعصر بالمدينة من غير خوف ولا سفر، حديث ابن عباس رضي الله عنه. قال الذهبي رحمه الله تعالى: قلت جامعه قاض له بإمامته وحفظه وفقه، هذا الكتاب يقضي للترمذي بالإمامة والحفظ والفقه، ولكن يترخص في قبول الأحاديث ولا يشدد، ونفسه في التضعيف رخص، يعني الترمذي عنده شيء من التساهل في التضعيف. من ذلك رحمه الله تعالى أنه قال يعني في حديث الصلح جائز بين المسلمين وصححه، مع أنه من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني وهو متروك. والذهبي ذكر حديثا لابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج، قال: حسنه الترمذي مع ضعف ثلاثة فيه، فلا يعتد بتحسين الترمذي فعند المحاققة غالبها ضعاف. يعني ما يؤخذ عليه رحمة الله أنه متساهل في التضعيف، يعني يحكم بتحسين بعض الأحاديث وهي ضعيفة. وفي المنثور لابن طاهر قال: سمعت أبا إسماعيل الهرب الأنصاري شيخ الإسلام يقول: جامع الترمذي أنفع من كتاب البخاري ومسلم، أنفع وليس أصح، أنفع أي أكثر منفعة. لماذا؟ لأنهما لا يقف على الفائدة منهما إلا المتبحر العالم، والجامع يصل إلى فائدته كل أحد. يعني جامع الترمذي من الممكن أن طالب العلم المتوسط يصل إلى الفوائد في هذا الكتاب، لأنه روى وجرح وعدل وأعل وصحح ووثق وضعف، ثم يذكر مذاهب الفقهاء، فهو كتاب سنة وعقيدة، كتاب جرح وتعديل، كتاب تعليل، كتاب فقه. فرحمة الله تعالى عليه وطيب الله ثراه. له مؤلفات عليه رحمة الله، منها كتابه العظيم الجامع الذي اشتهر باسم سنن الترمذي، منها الشمائل النبوية، الشمائل المحمدية، ذكر شمائل وصفات سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، منها العلل المفرد أو العلل الكبير، وهو مطبوع بترتيب أبي طالب، ويعني ماذا نقول، كنا طالبات علم والآن سوقية، قبل قليل كنا طالبات علم والآن أصبحنا سوقيات، ماذا أقول أنا؟ الآن سيغضبني لأن أقول هذا، التي تحترم نفسها تسكت. العلل من العلل الذي في آخر الجامع، هذا يقال له العلل الصغير الذي شرحه الإمام ابن رجب وجاء في شرحه بالعجب العجاب. له أيضا كتاب الزهد والتاريخ واسماء الصحابة والأسماء والكنى. هذا بالنسبة للترمذي. إذن الترمذي رحمة الله تعالى عليه ولد أبو عيسى محمد بن عيسى، ولد سنة 900 تقريبا وتوفي سنة 79 تقريبا. طيب تعال بنا للشارح، الشارح الإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله تعالى عليه. من هو ابن رجب؟ من هو ابن رجب؟ ذلك الرجل العجيب. يكفي أن ابن حجر رحمة الله تعالى عليه وحافظ عصره سمى أعظم كتبه على الإطلاق بنفس تسمية ابن رجب لنفس الشرح، ولو أتم ابن رجب كتابه ما ذهب ابن حجر ولا راح، ألا وهو كتابه العظيم الذي هو من أعظم، بل لعله أعظم شرح لكتاب من كتب السنة، وهو فتح الباري بشرح صحيح البخاري. وحاول بعض الناس أن يطعن، نحن سبقنا الأمر لكن لا حرج، حاول بعض الناس أن يطعن في ابن حجر أنه يقول إن ابن حجر بعد أن انتهى ابن رجب من القسم الذي شرحه تجد نفس ابن حجر في غاية الضعف، فهذا كلام فيه ظلم للحافظ، بل لحافظ الأمة في عصره، خاتمة أمراء المؤمنين في الحديث أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. لا، لكن الذي ينظر في شرح ابن حجر فتح الباري وفي شرح ابن رجب فتح الباري يعرف قدر ابن رجب رحمة الله تعالى عليه، ولكن أراد الله لابن حجر أن يرتفع بكتابه، وأراد الله لابن رجب أن لا يكمل كتابه ليقضي الله أمرا كان مفعولا. من هو ابن رجب؟ هذا الرجل الإمام العلم الذي من أساطين العلم، هو طبعا الترمذي، الترمذي الترمذي، تعالى لابن رجب، هو الإمام الحافظ زين الدين عبد الرحمن ابن الشيخ الإمام المقرئ المحدث شهاب الدين أحمد، إذن عبد الرحمن ابن أحمد ابن الشيخ الإمام المحدث أبي أحمد رجب. قيل له ابن رجب نسبة إلى من؟ إلى جد. أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فهو إمام عالم ابن عالم ابن عالم. إذن قبل أن نكمل النسب ماذا نقول هنا؟ ها؟ نقول إنه نشأ في بيت علم، نشأ في بيت علم. طيب السلامي البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي مولده، ولد رحمه الله تعالى في بغداد، إذن هو بغدادي ثم دمشق، يعني انتقل به إلى دمشق. طيب فمعناه أنه انتقل إلى دمشق، انتقل مع والده من بغداد إلى دمشق. إذن بغداد المولد ودمشقي المنشأ والحياة. وحنبلي المذهب البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي. ولد رحمة الله تعالى عليه سنة 36، ولد سنة 36. أي بعد موت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بكم؟ بثمان سنوات. وأدرك من؟ لأنه انتقل به وهو صغير إلى دمشق، أدرك من؟ ابن القيم. إذن هو من تلميذ من؟ وهو من تلميذ ابن القيم. وصاحب ابن القيم حتى مات ابن القيم رحمه الله سنة 51 و700. إذن ابن رجب سلفي العقيدة لأنه تلقى العقيدة منذ نعومة أظفاره على يدي من؟ على يدي ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، لأن أباه قدم إلى دمشق ومعه ابنه، وقدم إلى دمشق وهاجر من بغداد سنة 44 و700، يعني كان ابن 8 سنوات. التقى ابن القيم وتأثر بأعظم مدرسة للمتأخرين وهي مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. طلب العلم كعادة أهل هذا الزمان ونبغ، وكان من أكابر العلماء الذين تلقى عليهم الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. نعم، وال15 كانت يعني لم تكن، لأن الولد يتم حفظ القرآن قبل 10 ثم يبتدئ بالطلب. ابن تيمية كان يناظر أكابر علماء المنطق على وجه الأرض وبين خطأ علم المنطق وهو حول البلوغ، يعني في 13 من عمره أو 14. نعم، ابن رجب يتسم في كتبه بسمات، له أسلوب متميز. أولا وضوح الأسلوب وطلاوة العبارة وحسن استقامة اللفظ مع عمق التفكير والغوص في المعاني، وكان يذكر السجع أحيانا ويتركه أحيانا، متأثرا بلهجة وطريقة الفقهاء والمتحدثين والمحدثين. سنذكر إن شاء الله. تريد خلاص سنة 95 و700. 95 و700. من مؤلفاته جامع العلوم والحكم، فتح الباري شرح صحيح البخاري، شرح الترمذي، لاستخراج أحكام الخراج، أهوال القبور، وشروح كثيرة على مجموعة من الأحاديث. طيب، وهذا الكتاب العظيم الذي هو شرح علل الترمذي. طيب، ما قيل في ابن رجب؟ شيء مما قيل فيه. وصفه تلميذ على الدين ابن اللحام فقال: شيخنا الإمام العلامة الأوحد الحافظ شيخ الإسلام مجل المشكلات وموضح المبهمات. وقال ابن حجر: أتقن الفن، يعني فن الحديث، وصار أعرف أهل عصره بالعلل وتتبع الطرق، وكان لا يخالط أحد ولا يتردد أحد ولا يتردد إلى أحد. تخرج به غالب أصحابنا الحنابلة بدمشق. تخرج بمعنى أنهم جلسوا ودرسوا عليه وانتفعوا به ويدرسون على غير، لكن معنى أن الطالب يتخرج بفلان أي هو الذي يعلمه ويفقهه ويهتم به، كتخرج ابن حجر بالعراقي والهيثم بالعراقي والسخاوي بابن حجر وابن القيم بابن تيمية وهكذا. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. وأحصى الله عزاءنا في هؤلاء النسوة الذين لا يتقين الله عز وجل، أحسن الله عزاءنا. يلا كلام يعني كلام يسجل ونحن ما نريد يسجل وهو يسجل عليهم. تعالوا بنا يعني التي تتكلم لو أنها أنصفت نفسها وأنصفت أخواتها إما أن تجلس مؤدبة وإلا فلترحل لبيتها. ما يقرأ في درس علم ويسجل وينشر ونحن نتكلم عن النساء المنصورة بهذه الكيفية. طيب تعالوا بنا لهذا الكتاب المبارك شرح العلم. قلنا إن الإمام الترمذي له كتابان في العلل، العلل الصغير الذي ختم به جامعة سنن، والعلل الكبير. العلل الكبير مطبوع والصغير مطبوع. من جملة ما شرحه ابن رجب شرح الترمذي، والذي بقي لنا لأن ضاع الكتاب، ولعله يعني اشترق في فتنة تيمور لانك. من جملة ما بقي شرح العلل المبارك هذا. الشيخ نور الدين عدر في تحقيقه على هذا الكتاب يقول: ويتبين للناظر أن شرح العلل هذا يتجزأ إلى جزئين يمكن أن يعتبر كتابين. الجزء الأول شرح نص كتاب العلل الصغير، يعني هو يشرح كتاب العلل من جميع جوانبه. يعني هو بدأ يشرح هذا الكتاب من كل جوانبه، ثم بعد الشرح يعني من جملة الشرح يستكمل أبحاثه التي ذكرها الترمذي ويتمم كلامه، بحيث إن هذا الكتاب أصبح مرجعا في علوم الحديث وفي علم العلم. طيب أهم خصائص هذا الشرح وأهم فوائده: أولا ما ابتدأ به الحافظ ابن رجب شرحه للعلل من ذلك السرد للأحاديث التي اتفق على عدم العمل بها. يعني هناك أحاديث قيل إنه لم يعمل به، أحاديث ذكروا أن هذه الأحاديث لم يعمل بها الفقهاء فوطردها في بداية شرح، لأن الترمذي ذكر ثلاثة أحاديث لم يعمل بها الفقهاء في كتابه الجامع، فابن رجب زاد عليه ثم ثنى على ذلك بفصل آخر في أحاديث ادعي الاتفاق على عدم العمل بها وليس الأمر كذلك. يعني هناك دعوة أن هذه الأحاديث لم يعمل بها، لكن الصحيح أنه قد عمل بها. يعني هو شرح الكتاب تفصيلا، من جملة شرحه من جملة فوائده أنه يسرد الأحاديث التي ذكرت ولم يعمل بها، الأحاديث التي ذكرت ولم يعمل بها والصحيح أنه قد عمل به. وقد أتى في الفصلين بسرد بديع عظيم الفائدة لطالب الحديث والفقه، وهي أحاديث يعوزها البحث بخصوصيتها في حال السند والمد. يعني أتى بأحاديث أنت في أمس الحاجة إليها يا طالب العلم من جهة السند والمد، وقد ناقشها الحافظ ابن رجب رحمة الله تعالى. من جملة شرحه الفوائد التي أوردها في أبحاث الإسناد والرواة وفي أقسام الرواة وأحكامها، فقد وسع البحث فيما أورده الترمذي وكمل فوائده بتحقيق علمي على غاية من الأهمية والفائدة. يعني هناك أبحاث مثل بحث المبتدئ، مثل زيادة الثقات، وسع الدائرة وذكر الأقوال ورجح، ونحن في أمس الحاجة في المصطلح لمثل هذه القضايا لتحسن لنا بعض القضايا التي لم تحسن. أيضا اشتماله على جملة من الرواة الضعفاء الذين كثرت الرواية عنه، وخصوصا من اشتهر منهم بالعبادة مما قد يغتر به. يذكر طائفة كبيرة من الرواة الضعفاء خاصة من العباد والزهاد ليبين ضعفهم وسبب ضعفهم ومتى يضعف ومتى لا يضعف، إن كان ممن يقبل حديثه في بعض الأوقات. أيضا من جملة فوائده دراسته لطائفة من جلة أصحاب من جلة أهل الحديث تكل ما فيهم من جهة حفظهم، وهذا مبحث تطبيقي. مجموعة من أهل الحديث من الأجلاء، لكن تكل ما فيهم مع جلالتهم من قبل حفظهم، إما مطلقا يعني رجل مثلا رجل كشريك بن عبد الله النخعي، رجل قاضي، رجل فاضل، ورجل له شأن في الإسلام والمسلمين، ومع ذلك لما ولي القضاء إذا هل وجدت له أحاديث مستقيمة أم لم يوجد له أحاديث مستقيمة؟ هل كل أحاديثه وقالوا سأحفظ بعد أن ولي القضاء، فهل أحاديثه التي رواها قبل القضاء تحمل على الصحة أم على الضعف؟ إذا يبين لنا رحمة الله تعالى عليه هؤلاء الأفاضل وهؤلاء الأكارم لماذا؟ لأن السنة سيأتي أنها تدور على معظم السنة، كثير من الأحاديث يدور على مجموعة، وهذا سيأتي من أعظم بحوث الحافظ ابن رجب ما أتم به علل الترمذي، وهو من الذين تدور عليهم الأحاديث التي نستطيع أن نقول في حدود ثلثي السنة يدور على مجموعة من الرواة، وهؤلاء لهم رواة هم أوثق الناس فيهم. فلو أن طالب علم أراد أن يحفظ آلافا من الحديث أو مئات من الأحاديث بالأسانيد فبهذه الكيفية، يعني مثلا ابن عمر أوثق الناس فيه من؟ نافع وسالم وفلان وفلان وفلان، سيأتي الكلام هذا بالتفصيل. أبو هريرة عندك الأعرج، عندك سعيد بن مسيب، طيب وهكذا. ابن مسعود عندك الأسود ابن يزيد النخعي وعلقمة وقيس النفع عندك، وهكذا. فيسرد لك، وهذا سيأتي الكلام فيه بالتفصيل، أنه يسرد من يدور عليهم أغلب السنة ومن أوثق الناس فيهم، بحيث لو أحاط طالب العلم بأحاديث هؤلاء يحيط بكثير جدا من الأحاديث الصحيحة التي عليها مدار الفقه. طيب، فهو ماذا فعل؟ أتى بالضعفاء الذين هم ناس أجلاء لكن من قبل حفظهم ونبذ وبين. ثم أيضا جاء مسألة أن أعرف أن هذا الراوي ضعيف في فلان أو أن حفظه ساء بعد القضاء بعد الاختلاط بعد كذا، هذا يعطيني ملكة تطبيقية في ماذا؟ في الحكم على الأحاديث والحكم على الأسانيد. أيضا من جملة فوائده إفادته في قوانين الرواية كما في موضوع العرض والإجازة والإجازة مع المناولة، ولا سيما تنبيهه على رواية المحدث الذي لا يحفظ إذا حدث من كتاب غيره. راوي يحدث ولكنه لم يحفظ وسيحدث من كتاب غيره، فما الحكم؟ هذه قضايا اصطلاحية تحتاج إلى حد، ومعلوم الخلاف ويعلم الخلاف فيه. أيضا من جملة ذلك تحقيق في الحديث المرسل، وخصوصا في أمرين. الأول تفاوت درجات المراسيل وذكر كلام العلماء فيه. الثاني التوفيق بين كلام الحفاظ، أي بين كلام أهل الحديث وكلام الفقهاء في الحديث المرسل. بهذا يرد على من أحدث بدعة وخلافا بين السنة بين المحدثين والفقهاء، إن أهل الحديث هم الحكم، لكن الفقهاء والأصوليون لهم كلام في الحديث المرسل خاص وكيف يقبل، والمحدثون لهم طريقتهم في هذه الجزئية بعينها. فأتى ابن رجب رحمه الله ودرس هذه الجزئية بالتفصيل. أيضا من جملة فوائده التقسيم البديع للرواة من حيث الاختلاف فيهم مع ذكر الأمثلة. الرواة الذين اختلف فيهم ما بين موثق ومضحك، سبب القضعي ما هو؟ اتهم بالبدعة. طب هل الاتهام بالبدعة يؤثر عليه إن كان ثقة مؤتمنا أم لا يؤثر؟ طبعا هذه من الأمور المشكلة في المصطلح، وإن كنا نذكر كلام الذهبي، والذهبي وابن رجب متقاربان، أو الذهبي سيعتبر من تلاميذ، عفوا من شيوخ ابن رجب، لكن المقصود أنه قد حضر وأدرك الذهبي رحمه الله تعالى، وهو من تلاميذ ابن القيم، فهم من مدرسة واحدة وهي مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وشيخ الإسلام المزدي رحمه الله تعالى. والذهبي سيعتبر من شيوخ ابن رجب رحمة الله تعالى عليه. أيضا من جملة الفوائد التي أفاد فيها جدا اصطلاحات الترمذي، اصطلاحات الترمذي، حسن صحيح وحسن غريب إلى غير ذلك، وأدلى بدله في هذه القضية. من جملة فوائده العظيمة أيضا تقسيم الترمذي للحديث، أنه قسم الحديث. قبل الترمذي كان الغالب على العلماء أنهم يقسمون الحديث إلى إيش؟ صحيح وضعيف. الترمذي جاء بكلمة الحسن، فهل كانت معلومة ومعروفة عند العلماء قبل الترمذي أم هو الذي أنشأها ويعني أول من تكلم فيها؟ فتكلم عن هذا التقسيم عند الترمذي. إذن هذا الجزء الأول في شرح إلى الترمذي لابن رجب. الجزء الثالث يقول أتى فيه بفوائد مهمة وقواعد كلية يمتاز بمزايا عظيمة، أهمها أن عامة ما ذكره في هذا الجزء فوائد نادرة. قل إذن فوائد، سندخل هنا لقواعد وفوائد غير موجودة في كتب الاصطلاح إلا أن تؤخذ عن من؟ عن ابن رجب. طب من أين جاء بها؟ من خلال الاستقراء والاطلاع، سواء من كلام البخاري، سواء من كلام شيوخه كأحمد وابن معين وابن المديني وابن أبي شيبة، من كلام شيوخهما كشيوخهم كيحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي إلى غير ذلك. من خلال التتبع أتى بقواعد وفوائد، سواء في الاصطلاح ليست في كل كتب المصطلح. انتبه، نحن نتكلم على ابن رجب المتوفى سنة 95 و700، يعني كان ابن حجر ما زال في ريعان الشباب، كان دون 20 من عمره. تبين هذه الجزئية، ما كان ابن حجر قد ألف كتبا وحرر مسائل المصطلح، وما زال المتأخر يستفيد ممن تقدمه، يعني جاء بعده، عاصره العراقي وأصبح متلازمين. طيب جاء بعد ابن رجب والعراقي من؟ الهيثمي وابن حجر السخاوي والسيوطي، ومعهما مع العراقي وابن رجب من؟ البلقين. فهنا نلحظ أن أجل كتب المتأخرين في الاصطلاح هي في هذه الفترة الزمنية، فمعناها أنه أفاد واستفاد، معنى ذلك أنه أفاد واستفاد. فهنا أتى بفوائد نادرة لا توجد في كتب المصطلح، إنما تؤخذ، وهذه الفوائد يعني مثلا أذكر لكم مثال، مثلا وأنا أشرح لكم في البعث الحثيث، عندما آتي بفائدة من كتاب المحدث الفاصل فهو كتاب مصطلح، عندما آتي من التقييد والإضاحة فهو كتاب مصطلح، عندما آتي من محاسن الاصطلاح فهو مصطلح، عندما آتي من فتح المغيث وتدريب الروض مصطلح، لكن عندما آتي بفائدة من سير أعلام النبلاء للذهبي هذا ليس من كتب المصطلح. عندما آتي بفائدة في المصطلح من سنن الترمذي ليس كتاب مصطلح. فهذا من جملة الفوائد التي بثها الحافظ ابن رجب رحمة الله تعالى عليه في كتابه المبارك. من أعظم ما ذكره في هذا الجزء الثاني ما هو الذي قلته، أنه ذكر أعيان العلماء وذكر أعيان من تدور عليهم غالب السنة وذكر من أوثق تلاميذهم، وهذا من أجل ما كتب رحمة الله تعالى أن يحفظ طالب العلم الصحابة الذين هم أغلب من روى السنة وهم قلة، ثم يستوعب أوثق من روى عنهم. فإذا كان طالب العلم نشيطا عنده نشاط وحفظ واهتمام ونزل إلى حفظ أحاديث الطبقة الثالثة أو الرابعة، يعني الآن عند الصحابة وأوثق الناس في التابعين، ثم أوثق تابع التابعين في التابعين، ثم نزل إلى طبقة البخاري ومسلم وأصحاب السنن وجمع أحاديث هؤلاء حفظا يكاد، أو نقول إنه يكاد يحيط بثلثي السنة الصحيحة التي هي في أعلى درجات الصحة. سنذكر إن شاء الله لك تعجل، لأن نحن قلنا هو من نحن نقول من فوائد هذا الكتاب أنه ذكر مثلا، يقول ذكر أثبت أصحاب ابن مسعود ويذكرهم. طيب فقط لا، من أوثق من روى عن الأسود بن يزيد مثلا، إبراهيم بن يزيد النخعي، من أوثق من روى عن وهكذا. فهذا وسنمشي إن شاء الله، يعني عندما نصل لهذا بنوع بطء للإيضاح والبيان والحفظ. هذا الكتاب شرح العلل إتقانه يفتح لنا الباب على مصراعيه لدراسة الكتاب العظيم علل الضرب. وأنت لو استوعبت هذا ستفاجأ أن كثيرا ما يذكر أمامك سواء في علل الدارقطني وعلل ابن أبي حاتم وعلل ابن المديني، أو ستفاجأ أن كثيرا من هذه القواعد وكثيرا من هؤلاء الرواة وكثيرا من هؤلاء العلماء أنت تعرفهم من قبل. طيب أيضا اعتناؤه ببيان مراتب هؤلاء الثقات في الحفظ وذكر من ترجح روايته من عند الاختلاف. نحن نعلم أن الزهري روى الرواة عنه كم طبقات؟ 5 طبقات. يا من أين جئنا بهذا؟ من مثل هذه الكتب وينص عليه؟ أوثقهم من؟ أوثقهم يونس وعقيل وشعيب ومالك وابن عيينة. طيب، فإذا اختلفوا كيف يكون الحكم؟ وإذا اختلف أهل الطبقة الأولى كابن عيينة ومن ذكر مع أهل الطبقة الثانية من الثقات كالليث بن سعد وغيره، كيف يكون الحكم؟ أيوة، التقديم هنا هل يقدم بمعنى أحكم بالشذوذ أم أحكم بأنه الزهري مكثر فرواه على الوجهين؟ ما معنى رواه على الوجهين؟ أي رواه مرة من حديث أبي هريرة ومرة من حديث عائشة، أو رواه مرة مرسلا ومرة موصولا للاختلاف. هذا من جملة الفوائد التي ذكرها الحافظ ابن رجب رحمه الله في هذا الكتاب العظيم. طيب، خصائص اسلوب الشرح وطريقته، يعني ماذا يختص هذا الشرح؟ بماذا يختص؟ اولا الجمع بين الشمول والعمق ثم السهولة، يعني عمق التفكير عند ابن رجب والأصالة وشموليته في عرض المسألة مع سهولة العقل، ما يستخدم ألفاظا عربية مغلقة تجعل طالب العلم لا يفهم كلام. لا، مع أنه في القمة في العمق والذروة في علم المصطلح وعلم العلل، حيث إنه يعالج قضايا في غاية الدقة، إلا أنه جاء بأسلوب سهل ميسور. إذن من أول الخصائص سهولة الأسلوب مع أنه يتعرض لقضايا شائكة، سهولة الأسلوب كما سنرى إن شاء الله. أيضا مما يتميز به أنه يقسم كتابه مما يدل على عقلية. يا أخوان، بعض الناس يتصور أن الجامعات والكليات والأكاديميات التي يقال لا، نحن أصل العلم عند سلفنا، أصل العلم. انظر هو هنا ماذا يفعل؟ أول شيء مع العلم والأصالة وكونه في الذروة في علم المصطلح العلمي، إلا أنه يأتيك بأسلوب سهل. الأمر الثاني تقسيم كتاب العلل إلى مقاطع، مقطع له موضوع واحد دون أن يتقيد بكلام أبي عيسى الترمذي، المقطع هذا يتفق، إذن جعله مقطعا واحدا. المجموعة هذه تدخل تحت عنوان واحد، نجعلها عنوانا واحد. أيضا من جملة خصائصه أنه يجمع بين النظرية والتطبيق. كثير من كتب المصطلح نظرية فقط، الحديث الصح كذا، الحديث الضعيف كذا، الحديث الحسن كذا، لكن يأتي مسألة التطبيق، نذكر أمثلة ونطبق عليها ونشرح ونوضح، فيجمع بين الكلام النظري وبين التطبيق العملي، وذلك لأن الترمذي كان يريد ذلك عليه رحمة الله. قلت إن الفوائد التي أتى بها من كتب المصطلح، لا، أنه تخطى ليس كتب المصطلح فقط، بل تخطى أيضا كتب الحديث وعلوم. يعني لم يقف، بل تخطى إلى ماذا؟ إلى الكتب الأصيلة التي يستقي منها العلم الراسخ، كالرسالة للشافعي، كالصحيحين، كمسند أحمد، ككلام أبي داود والنسائي وأبي حاتم الرازي، إلى أمثال ذلك. إذن تنوع، باختصار نقول ماذا؟ تنوع مصادره وأنا أشرح لك في المصطلح لما أذهب لكتاب في اللغة وأتيك منه بفائدة في الاصطلاح، لا هذه من أين تأتي، من أين تأتي بها وهي في الاصطلاح؟ لأن المباشرة أن تأتي بها من كتب الاصطلاح، لا هو تخطى كل هذا وذهب للأصول التي يعني ينبغي أن تدرس وأن تعلم. أيضا أتى لنا بعصارة المؤلفات الهامة في هذا المبحث للمتقدمين، عثر لنا كتابي مقدمة مسلم والتمييز. الإمام مسلم له مقدمة ليست من صحيح، تكلم فيها عن الحديث الضعيف وعن الرواة ومقدمة مسلم، عثر لنا هذه وأعطانا عصارتها، له كتاب التمييز يعتبر أيضا من كتب العلل لأنه تكلم مسلم في هذا، ما نقل إنما أخذ العصارة والفائدة وأعطاها لنا، أخذ عصارة كتاب العلل لابن المديني والعلل الكبير للترمذي ورسالة ابن أبي داود لأهل مكة. طيب أتى بفوائد هذه الكتب ورتبها ونظمها في سلك واحد في داخل كتابه، وهذا من البراءة التأليف. التأليف ليس معنى أن أنا أذهب وأجمع كلاما ورص، لا، كيف أضع الفائدة وأين أضعها، هذا أمر غاية الأهمية. إذن أتانا بعصارة الكتب التي سبقته في موضوعه في هذا الموضوع ولم يسردها فردا خالصا، إنما نظمها ورتبها وأحسن وضعها وأحسن في الإحاطة والفهم الدقيق لمن سبقه. يعني يكفي أن نقول في الختام أنه شرح لأول تأليف في أصول الحديث وأمثل مرجع في أصول علم العلل، وأنه جمع تحقيقات وفوائد على غاية من الأهمية تسهل سبيل هذا العلم وتيسره على طلبة العلم. الكتاب له ثلاث طبعات أو نشر أو تحقيقات، نسخة بتحقيق الشيخ نور الدين عتج، ونسخة تحقيق الشيخ همام سعيد أخذ بها الدكتوراه من الأزهر، ونسخة تحقيق الشيخ صبحي البدري أسهام الرأس. طيب ثلاث نسخ ثلاث طبعات. نور الدين عتري دمشق، همام سعيد أردني، الشيخ صبحي السمرائي بغداد، ونحن إن شاء الله مصريون. فسنحاول إن شاء الله قبل يعني قبل كل شيء سنعرف العلل. طيب وقلنا في المصطلح ان العله في اللغه بمعنى التغير، وفي الاصطلاح هي سبب غامض خفي يقدح في صحه الاسناد مع ان الظاهر السلامه. يبتدئ رحمه الله تعالى عليه بذكر قال كتاب العلل فصل ابتناء جامع الترمذي على عمل العلماء بالحديث. قال أبو عيسى رحمه الله جميع ما في هذا الكتاب أي السنن الجامع من الحديث معمول به، وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين، نحن قلنا ثلاث، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب العشاء من غير خوف ولا سقم، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا شرب الخمر فجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه، وقد بينا علة الحديثين جميعا في هذا الكتاب. ابن رجب يقول كأن مراد الترمذي رحمه الله تعالى أحاديث الأحكام، كأن مراد الترمذي أحاديث الأحكام، وقد سبق الكلام على هذين الحديثين اللذين أشار إليهما هنا في موضعهما من الكتاب، وذكرنا مسالك العلماء فيهما من النسخ وغير، وذكرنا أيضا عن بعضهم العمل بكل واحد منهما. كلمة ذكرنا، ذكرنا أي في كتابه الذي قد ضاع ولا نعلم عنه شيئا، الذي وشرح الترمذي، وهذا جزء من شرحه امتن الله علينا ببقائه، وقد يعني كما ذكرنا ثلاث تحقيقات. من تيسر معه نسخة خير وبركة، من أجل نحن حتى لو تيسرت الثلاث نسخ، من أجل أيضا أنه أن نعلم ما في هذه النسخ من أخطاء ومن تصويبات إن شاء الله. طيب إذن نحن سنبتدئ. كانت هذه المقدمة في هذا الكتاب المبارك، ونسأل الله أن يعيننا وأن يوفقنا وأن يسر لنا أسباب، كما يسر سبب البداية أن ييسر لنا أسباب الدراسة إلى أن نختم وإلى أن ننتهي من هذا الكتاب المبارك. ما معنى كلمة شرط مثلا، كما يقال على شرط الشيخين، فما معناها؟ الشيخان البخاري ومسلم عندما رويا أحاديث رواها بشروط في ذات الأرواة. نحن ذكرنا من قبل عليكم الصحوة إن البخاري ومسلم، البخاري رحمه الله تعالى، شرط في الحديث الصحيح هو نفس الشروط العامة الذي اتصل إسناده بعدل النقل، عدل تام الضبط عن مثل لما انتهى ولا يكون شاذا ومعللا، الشروط الخمسة، لكن له شروط خاصة، منها أن الراوي إذا كان مكثرا كالزهري فإنه يروي ويستوعب الطبقة الأولى، ولا يروي للثانية عن الزهري إلا في الاستشهاد أو في المتابعة. مسلم يسعى للاستيعاب الطبقتين، والثالثة لا يعول عليها إلا في الشواهد والمتابعة، أما الرابعة والخامسة فلا يعولان عليهم. البخاري شرط أيضا في الحديث أن الراوي إذا كان معاصرا، إذا كان معاصرا ولم يثبت، يعني أنه معاصر وليس مدلس، ولا يوجد عندنا دليل أنه لم يسمع من هذا الشيخ الذي روى عنه، مسلم يسلك هذا الأمر ويمشي كما ذكر ذلك في مقدمته. البخاري يشترط أن يكون سمع ولو في الجملة، ولذلك يحرص في تاريخه الكبير على ماذا؟ على إثبات السماع، فلان سمع من فلان أو لم يسمع من فلان، يهتم جدا بمسألة السماع. فهنا نجد أسانيد، هذا أصح نقل في شرط البخاري، أنه الأسانيد التي روى بها في صحيحه، أو بنفس الكيفية، يكون الراوي ثقة وليس ضعيفا في شيخه وقد سمع منه في الجملة، وأنه ليس هذا الحديث من الأحاديث التي دلسها إن كان عن عم أو ليس مدلسا بالكلية، فيكون سمع في الجملة وأنه ثقة إلى نهاية السند. وهذا يقال فيه شرط البخاري أو شرط الشيخين. شرط طيب، طب ما هناك أشياء اختلف فيها الشيخان؟ لا، شرط الشيخين أي فيما اتفق فيه وليس فيما اختلف فيه، فإن اختلف فشرط البخاري قائم بذاته وشرط مسلم قائم بذاته. طيب نكتفي إن شاء الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهضم به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا،